بأنها صلت العصر على وضوء، وتذكرت بعد فترة أنها صلت تلك الصلوات لم تكن على وضوء بسبب أنها أكلت لحم الإبل نسيانا منها، فماذا عليها الآن؟ هل تعيد الصلوات؟ الجواب: هذه المرأة صلت وهي كانت قد توضأت، نعم، وبعد وضوئها أكلت لحم جزور ثم صلت وهي ناسية أنها أكلت لحم الجزور. ومن المعلوم أن لحم الجزور ينقض الوضوء، فهي غير آثمة بالنظر إلى أنها صلت وهي على غير وضوء في واقع الأمر، ولكنها يعني على وضوء حسب ظنها. والواجب عليها أن تعيد جميع الصلوات التي صلتها وهي قد أكلت لحم الجزور ولم تتوضأ بعده، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم.